بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، أخرج الترمذي والحاكم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. هذا الحديث يدل على أنه ما كل عقوبة في الدنيا، فإنما أراد الله عز وجل لعبده الشر إذا عاقبه في الدنيا على ذنوبه، لأن العقوبة لا تكون إلا على الذنوب والمعاصي. فإذا أذنب العبد فيما بينه وبين الله وبينه وبين عباد الله، وبادر الله عز وجل له بعقاب، وهذا العقاب يختلف، قد يكون عقابه بمرض، وقد يكون عقابه بتسليط عدو، وقد يكون عقابه بحرمانه من رزق، وقد يكون عقابه بحرمانه من بركة القرآن والعلم. فكم من إنسان لا يجد لذة لا لعلم ولا لقرآن ولا لذكر ولا لصلاة ولا قيام ولا صيام، لا يجد لذة لذلك، بل ربما استثقل ذلك، فهذا من عقوبة الله عز وجل. تخف عليه المعاصي، يخف عليه القيل والقال، مستعد أن يبقى الساعة والساعتين مع جلساء السوء في القيل والقال، ويثقل عليه أن يأخذ المصحف بيده ليقرأ شيئا من كلام الله عز وجل، يثقل عليه أن يحضر خطبة أو درسا أو موعظة، ويسهل عليه أن يبقى في الشارع الساعة والساعتين والثلاث. هذا من العقوبات العظيمة، بل أعظم من العقوبات السابقة، أعظم من أن يمرض، أعظم من أن يحرم رزقا، كونه يضرب على قلبه بالغفلة والقسوة فيكون قاسي القلب غافلا، هذا من أعظم العقوبة ومن أعظم الحرمان. فالعبد قد يعمل الذنب ثم الله عز وجل يعاجل له العقوبة في الدنيا، وهذا من رحمة الله عز وجل به مع ذنبه، مع ذنبه ومعاصيه، فمن رحمة الله عز وجل به أن يعجل له العقوبة في الدنيا فيعاقب في الدنيا قبل الآخرة، إما بإقامة حد عليه إذا كان ذنبه من الذنوب التي يستحق بها الحدود، هذا عند أن كانت تقام الحدود، وإما أن يكون ذلك بأن يعاقبه الله عز وجل بشيء من العقاب في بدنه أو ماله أو ولده أو أهله أو غير ذلك. وإذا أراد الله عز وجل بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، يذنب والله عز وجل يسر له الخير والرزق، وتيسر له أموره مع معصيته لله عز وجل، حتى يوافي الله عز وجل يوم القيامة فيعاقبه. ولا شك أن عقاب الدنيا أهون ولا شيء مع عقاب يوم القيامة، ولذلك يؤتى بأنعم أهل الدنيا. ولك أن تتصور من هو أنعم أهل الدنيا، من من الملوك، من من الرؤساء، من من الذين لهم الأمر والنهي، وتجري المليارات في أيديهم، وكيف هم في مطعمهم، في مشربهم، في مراكبهم، في مساكنهم، ومنعمون. أنعم أهل الدنيا يؤتى به يوم القيامة ويغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال له: هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا يا رب ما رأيت نعيما قط، صبغة واحدة في النار فقط تنسيه كل نعيم الدنيا منذ أن خلق إلى أن مات، وهو أنعم أهل الأرض ويؤتى بأبأس أهل الدنيا. ولك أن تتصور من هو الأبأس، فقر، مرض، علل، تسلط أهل الشر وقلة ذات يد، المهم بؤس لازم. يؤتى بأبأس، لك أن تتصور كل من يخطر على بالك من البؤساء والذين ابتلوا بأنواع من الأسقام والعلل والفقر وقلة ذات اليد وغير ذلك، قد يكون هناك من هو أبأس بكثير. فيؤتى بأبأس أهل الدنيا فيغمس غمسة في الجنة واحدة فقط، ثم يقال له هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا ما مر بي بؤس قط، صبغة واحدة أو غمسة واحدة في الجنة تنسيه البؤس الذي كان فيه. هذا وهو أبأس، والثاني أنعم، فكل واحد منهما ينسى بصبغة واحدة، المترف المنعم ينسى ذلك كله بصبغة في النار، والبئيس التعيس الذي حصل له من البؤس والشر والبلاء ألوان وأنواع فينسى ذلك كله بصبغة واحدة أو غمسة واحدة في الجنة، فيقول ما مر بي بؤس قط. فلذلك عذاب الدنيا لا شيء مع عذاب يوم القيامة، فإذا أراد الله بعبده شيئا عجل له العقاب في الدنيا، عجل له العقوبة في الدنيا على ذنوبه، وإن أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقد جاء في الحديث الآخر إذا رأيت الرجل قائم على معصية الله عز وجل والله عز وجل يعطيه من الدنيا ما يحب مع المعاصي مع الذنوب، قال فاعلم أنه استدراج، تجد أنه بعيد عن الله، تجد أنه تارك الواجبات فاعل المحرمات ومع ذلك يعطيه الله من الدنيا ما يحب رحمه الله في مطعمه في مشربه وغير ذلك، فاعلم أنه استدراج استدرجه الله عز وجل. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فلذلك العبد إذا عصى وأذنب وحصل له عقاب من الله عز وجل يحمد الله أن الله عز وجل ما جعل ذلك إلى يوم القيامة، ما جعل ذلك إلى يوم القيامة. ولا شك هناك من عباد الله من لا يعجل له الله بالعقوبة ولكن يستره، ولكن يستره ولا ينفضح بذنوبه ومعاصيه التي بينه وبين الله والتي بينه وبين الناس، من الناس من يستره الله عز وجل ويوفقه للتوبة فيتوب الله عز وجل عليه ولا يعاقب، ولا يعاقب. ومن الناس من يعجل له الله عز وجل العقاب في الدنيا، يعجل له الله العقاب في الدنيا ولا يؤخره إلى يوم القيامة. ولا شك أن هذا أهون، يعني عقاب الدنيا أهون من عقاب يوم القيامة. طيب إذن هذا حديث من؟ هذا حديث من؟ حديث من؟ من جارك حديث من؟ من جارك؟ من جارك؟ ومن أخرجه؟ الترمذي والحاكم. أحسن. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. يقول إذا نزل المطر وقت الجمعة هل ينادي المنادي صلوا في حالكم؟ أم يجوز ذلك؟ وفي البخاري أن ابن عباس جلس على المنبر والمؤذن يؤذن بين يديه وكان هناك دحض وطين، فأمر المؤذن أن يقول صلوا في رحالكم، فكأن بعض الناس الحاضرين نظروا إليه مستنكرين، فقال قد فعل هذا من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإني كرهت أن أخرجكم في الدحض والطين. يقول الجمع بين الجمعة والعصر في المطر هل هو جائز أم لا؟ أولا ينبغي أن يعلم أن جمهور العلماء يقولون لا يجمع بين الجمعة والعصر، وهذا مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة، قالوا لأن من خصائص الجمعة أنها لا تجمع مع العصر، ولا شك أن القول بأن من خصائص الجمعة أنها لا تجمع هذا تعليل ليس بدليل. طيب ما هو الدليل على أن من خصائص الجمعة أنها ما تجمع مع العصر؟ ومذهب الإمام الشافعي وهو مذهب ابن سيرين من قبل اختاره الإمام النووي أنه يجوز أن يجمع في المطر بين الجمعة وبين العصر، بين الجمعة وبين العصر، وهذا القول هو الصحيح وإن كان خلاف قول الجمهور، وذلك أن الجمع شرع لدفع المشقة والحرج عن الناس، والمشقة في الجمعة أعظم من المشقة في الظهر، يعني إذا جمع الناس الظهر والعصر دفعا المشقة فالجمعة يجتمع لها أعظم ما يجتمع للظهر، والمشقة تكون أعظم. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث ابن عباس في المدينة سبعا أو ثمان، سبعا يعني المغرب والعشاء وثمان يعني الظهر والعصر، قال من غير خوف ولا مطر تنصب. فقيل لابن عباس ماذا أراد؟ قال ألا يحرج أمته، يعني أراد بذلك أن ينفي عنهم الحرج، فعلم أن الجمع المراد به دفع الحرج والمشقة عن الناس، ولا شك أن في الجمعة مشقة وحرج أعظم من المشقة والحرج الذي يكون في الظهر. نعم ليس ذلك واجبا وليس ذلك سنة، إنما هو رخصة، الجمع في المطر في الجمعة أو في غير الجمعة رخصة، إن فعله الإنسان فلا بأس وإن ترك فلا بأس. ولذلك القول الصحيح في مسألة الجمعة إذا جاء مطر أنه يجوز الجمع، وهو مذهب ابن سيرين الشافعي واختاره الإمام النووي الله أعلم. وأما قول من قال إن الجمعة من خصائصها ألا تجمع مع العصر، فيقال لو ما هو الدليل على هذا؟ إيش دليل هذا؟ أقوى ما وقفت عليه من أدلة من يقول هذا ما ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على المنبر فدخل رجل وقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل إلى آخره، فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، رفع يديه وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، ورفع الناس أيديهم فنزل المطر. قال لم ينقل أنه جمع، واستمر المطر أسبوعا كاملا سبتا، بقي المطر سبتا يعني أسبوعا كاملا. في الجمعة الأخرى جاء ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله أن يكشفها، يعني يرفع عنا المطر، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا لا علينا، وهذا الذي يسمى دعاء الاستصحاء، والأول دعاء الاستسقاء، قال اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، فارتفع المطر وخرجوا يمشون في الشمس، وسالت أودية المدينة شهرا كاملا، بقيت السيول شهر من كثرة الأمطار وغزارتها بعد المطر. فقال أيضا لم يجمع في الجمعة الثانية. قالوا هذا دليل على عدم مشروعية الجمع في المطر. الجواب عن هذا سهل، أن الجمع ليس واجب، الجمع ليس واجبا، فكونه لم يجمع لا بأس، ولو جمع لا بأس. الأدلة على الجمع أخرى، وهذا يدل على أنه يجوز أن يجمع ويجوز أن لا يجمع. فلو نزل مطر في ظهر أو في مغرب أو يوم جمعة ولم يجمع الناس لا بأس، ولو جمع فلا بأس، لكن يكون الإنسان أحيانا بين العامة وفي مسجد عامة، وهذا يتكلم من هنا وهذا يتكلم من هنا، وربما بعضهم في قلبه مرض وغل حب على أهل الدين فيتخذها فرصة، هي يجمعوا هي مطر هي ليش ما يجمعوا. فحينئذ لو فرض أن طالب العلم هذا لا يرى مشروعية الجمع يرى قول الجمهور، فحينئذ نقول له لا بأس لو صليت بهم بنية النافلة، صلي بهم بنية النافلة ولا يحصل فتنة في المسجد، إذا جاء وقت العصر صلي العصر، إذا جاء وقت العصر صلي العصر، لأن كثيرا من الناس ما يقبل لو تقوم تكلمه في مثل هذا الموطن، وربما حصل تنفير ربما حصل لغط وقيل وقال، أو قدم أحدهم قل لهم لا تحبوا تجمعوا تفضلوا صلي أنت وراءهم نفل، فإما أن تتقدم وإما أن يتقدم أحدهم وتصلي وراءهم أنت نافلة. وأما من كان يرى الجمع فالأمر واضح، ولو كان الإنسان يرى الجمع ولم يجمع لا بأس، لكن هذا إذا أمن الفتنة بين العامة. أما لو كان الإنسان بين طلبة العلم مثل دور الحديث وغيرها فالفتنة مأمونة، فإن جمع فلا بأس وإن ترك فلا بأس، ولو أنه جمع أحيانا وترك أحيانا إن كان يرى الجمع، لو جمع أحيانا وترك أحيانا فهو خير، لئلا يظن من يظن أنه لابد ينزل مطر لابد من جمع، وكل واحد بعد السلام يلتفت بعضهم إلى بعض ينظر هل جمع ولا ما جمع، فإن حصل جمع فلا بأس وإن تركه فلا بأس. لكن أنت خطيب في مسجد عامة في قرية ونزل مطر والناس يطالبون بالجمع، سهل صلي بهم العصر، مش تقوم صلي الجمعة ركعتين قم تعمل ركعتين عصر، لا العصر أربع، فيجمع ويصلي بهم صلاة العصر، الجمعة جهرية والعصر سرية كما هو يعني على ظاهرها وعلى حالها بخلاف المغرب والعشاء. لا لا يشترط أذان لكن إقامة، وليست أيضا شرطا يعني، لكن الإقامة ليست شرط في صحة الصلاة في جميع الصلوات، لكن يقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة ومزدلفة صلى جمعا بأذان واحد وإقامتين، فحينئذ إذا صلوا الجمعة وجاء مطر تقام الصلاة فقط، تقام الصلاة وصلوا بدون أذان، وهكذا أيضا في الظهر والعصر، لو جاء مطر بعد الظهر ووقت صلاة الظهر سلموا من الصلاة والمطر لا زال نازلا، أما المطر قبل الجمعة أو المطر قبل الظهر وانتهى الناس من الصلاة ولا فيه ولا مطر ما حاجة إلى الجمع، لا حاجة إلى الجمع. طيب إلى هنا خضاب إيش النقوش حق الأعياد والعرائس وغيرها، هذه النقوش على قسمين، قسم عبارة عن لون صبغة مثل الحناء ما تكون طبقة أشر هذا لا بأس، وما كان من النوع الثاني خضاب، وهذا الكثير الموجود الآن خضاب يكون طبقة يكون طبقة عازلة، هذا يمنع عصور الماء إلى الجلد في الصلاة معه ولا تصح، لو قامت المرأة توضأ توضأت والماء لا زال، كذلك المناكير الذي على الأظافر فهذا يمنع عصور الماء إلى الوضوء لا صح الصلاة لا تصح، لكن إذا كان هذا النوع من الخضاب مثل الحنة عبارة عن لون حتى لو كان أسود، لأن هناك نوعان موجودة في الأسواق، نوع لا يكون طبقة عازلة لا يكون طبقة عازلة ولا يتقشر فهذا لا بأس يعني لو فعلته المرأة، ولا يمنع وصول الماء عند الوضوء عند الغسل، لكن النوع الثاني الذي يكون طبقة عازلة هذا يمنع وصول الماء إلى الجلد، وبالتالي لو كانت المرأة على جنابة لا ترتفع جنابتها، ولو كانت على غير طهارة وأرارة الوضوء فإن الوضوء لا يصح وبالتالي الصلاة لا تصح. اللهم إلا أن تكون المرأة نفساء مثلا فعلت لها من هذا الذي يكون طبقة لأنها ما تصلي ستبقى 40 يوم ما تنتهي 40 يوم إلا وقد ذهب هذا لا بأس، مثل أن تضع المرأة تكون حائض مثلا تضع على أظافرها هذا المناكير يبقى لأنها ما تصلي لا بأس، أما المرأة التي تصلي فبالذات في الأعياد في المناسبات بعض النساء مع الأسف مع الأسف من النساء المتدينين، وربما أحيانا طالب العلم يكلم امرأته المهم كما يقال حدث حديث امرأة فهمت ولا بعشرة، أنت في واد هي في واد، ما تكاد تفهم ولا تكاد تخاف على صلاتها أن صلاتها باطلة غير صحيحة وأنها آثمة، ولو ماتت على هذا ماتت على شر عياذا بالله، فما تبالي. المهم أعجبتها الخضاب هذا وتقول لا سهل، المهم يعني فتختبط. ربما بعضهن تبتلى حكيم في يدها وحبوب وجروح، فهذا من أوائل العقوبة، مع ما هو أعظم من ذلك وهو عدم صحة صلاتها، عدم صحة صلاتها. فالنوع من أنواع الخضاب الذي يكون في الأعراس في المناسبات في الأعياد وغيرها، إذا كان من النوع الذي يكون طبقة عازلة، يكون طبقة عازلة يتقشر في اليد أو في القدم في الذراع في الكف في القدم، هذا يمنع وصول الماء إلى البشرة وبالتالي لا تصح الصلاة، لأن الوضوء لا يصح لأنه بقيت أماكن ما وصل إليها الماء. وإن كان من النوع الثاني الذي هو عبارة عن صبغة ولون ما يكون طبقة عازلة ولا شيء، فهذا لا يضر. طيب إلى هنا.